ومعنى رحى الإسلام أي قوته وعزته وشدته، وكان رحى الإسلام أقوى ما تكون في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم في سنيات في خلافة معاوية ويزيد إلى ما سيأتي في 12 أميرا من بني أمية، بلغ فيه قوة الإسلام مبلغها، ثم رجعت بعد ذلك في فترات كما في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكما في إمارة هارون الرشيد. أما الشدة والقوة فكما أخبر عليه الصلاة والسلام في شدة الإسلام، أي رحاه رحى الإسلام من الرحى التي تطحن الحب تدور، والمقصود بها عزة الإسلام وقوته ومنعته وما ألان الله عز وجل فيها للإسلام وأهله من البلاد، وأذل الرقاب وأخضعها حتى بلغ الإسلام مبلغ الليل والنهار، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وغيره: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. والشأن هو في الاستمساك العظيم الذي كان منهم بدينه عليه الصلاة والسلام وسنته والذب عنها والصبر عليها، فجزاهم الله خير الجزاء وأعظم. نعم. فنسأل الله البر الرحيم أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيه عنا من نبي خيرا، وأن يجزي عنا أصحابه صلوات الله عليهم خيرا، فقد أوضحوا السبيل ونصحوا للمسلمين ثم بعدهم، فجزى الله العظيم أحمد بن حنبل عنا أفضل الجزاء، المعلم المشفق الدال على ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من اتباعهم وذكرهم بالجميل، ونسأل الله التوفيق. آمين. نسأل الله ذلك. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يحدث عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال: كنت عند الحسن فكان ثم رجل انتقص أبا موسى باتباعه علي رضي الله عنهما، فغضب الحسن ثم قال: سبحان الله، قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه، أفيلام أبو موسى باتباعه؟ عندك هذا: أفيلام أبو موسى باتباعه، أو أفيلام أبو موسى وأتباعه؟ مش عندكم باتباعه شيء؟ كلكم باتباعه. هذه أحسن مما عندنا. هذا الأثر من رواية الإمام أحمد عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن محمد بن راشد المكحولي عن ابن عوف أنه قال: كنت عند الحسن فنال رجل من أبي موسى. وهذه الشنشنة تتكرر، لكنها في آخر الزمان أكثر منها في أوله، وهو منهج الانتقاد، ينتقد غيره على الصغيرة والكبيرة. وهذا المنهج، منهج الانتقاد، تضمن في ثناياه الزهو في أن يزكي المنتقد نفسه، شعر أو لم يشعر. ولم يكن هذا ما تربى عليه السلف وربوا الناس عليه. الله جل وعلا ينهانا أن نزكي أنفسنا: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وهذا يشمل الخاص، خاصة الإنسان في نفسه، ويشمل كثرة المدائح لغيره، فإنه ما من مادح يمدح إلا ويتضمن مدحه ازدراءه بغيره من جهة. فهذا الذي انتقص أبا موسى من فراغه، فارغ، فعابه الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن، عابه هذه المعيبة وقال: سبحان الله. غضب وعابه وقال: سبحان الله، قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس. من الناس؟ الصحابة، وفيهم بقية الباقية من أهل بدر، اجتمعوا على علي رضي الله عنه فهو خيرهم. أفيلام أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس باتباعه عليا؟ لا يلومه أهل السنة، إنما الذي يلومه على ذلك أهل الشنآن والمخالفة والبدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وخلافته رضوان الله عليه. لما ذكر الخلفاء الأربعة ذكر ولاية أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان. طيب معاوية ليس يزيد أكبر أولاده؟ إذن لما يكنى بأبي عبد الرحمن؟ نعم يزيد من أولاده، لكن أكبر منه عبد الرحمن، وقد مات صغيرا وبه يكنى معاوية. وهذه الكنية ساقها مساق الإجلال والتبجيل، فإن من معاني الكنى إجلال المكني. ومعاوية هو أمير المؤمنين، معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو جد رسول الله الرابع أو جده الثالث، عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. ولعبد مناف أربعة من الولد: هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، والمطلب ومن المطلب حكيم بن حزام وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لما حصروا جميعا في الشعب. أخوهم الثالث عبد شمس، وهو جد بني أمية، جد عثمان وجد أبي سفيان. الجد الرابع نوفل، أو الأخ الرابع نوفل، ومن ذريته المطعم بن عدي. يقول أبو طالب في لاميته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل، يعرض بما كان منهم وقت المقاطعة والمعارضة. وأبو سفيان أسلم قبل فتح مكة على الصحيح، فإنه أسلم إما في الكديد ولا في مر الظهران، وسبب إسلامه حمزة الفضل أبو الفضل العباس بن عبد المطلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما قال: يا رسول الله إن أبا سفيان قد يحب الشرف ويحب الفخر، قال عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. نعم. أخبرني أبو النضر العجلي أنه سأل أبا عبد الله عن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يكون بعد 12 أميرا أو قال خليفة، فقال: قد جاء. قال الإمام أحمد: قد جاء، أي قد وقع ذلك. وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول يكون بعدي 12 أميرا أو قال خليفة كلهم من قريش. يقول الإمام أحمد: قد جاء ذلك. فإذا عددنا أمراء بني أمية فإذا هم 12: معاوية بن أبي سفيان هذا الأول، يزيد هذا الثاني ابنه، الثالث مروان بن الحكم، واختلفوا في مدة ولايته، الرابع عبد الملك بن مروان، وقد ازدهرت دولة بني أمية في زمنه، وهو الذي قتل معبد بن خالد الجهني و في زمنه قتل معبد، نعم معبد بن خالد الجهني. خامسا الوليد بن عبد الملك، سادسا سليمان بن عبد الملك، سابعا عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم فهو ابن عمهم، ثامنا يزيد بن عبد الملك، تاسعا هشام بن عبد الملك، عاشرا الوليد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، الحادي عشر إبراهيم بن الوليد، والثاني عشر مروان بن محمد، وهو آخر أمراء بني أمية، وقتل في سنة 122 ويلقب بمروان الحمار، وكان من أسباب أفول إمارة بني أمية في المشرق تقريبه أهل البدع وأهل المقالات. نعم، فهذا مجموعهم 12 أميرا كلهم من قريش من بني أمية، وجاء بعدهم بنو العباس وتتابعوا، وكانت قوتهم إلى عهد المأموم، ثم ضعفوا ثم بدأوا بالضعف، وهذا من أسباب دخول التجهم والاعتزال عليهم. نعم. وأخبرني محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال: سألت أحمد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال له صحبة، قلت من أين هو؟ قال: مكي قطن الشام. إذن من أول شرفه وعد خصائصه وفضائله أن له صحبة، فهو معدود من الصحابة، ولا يضيرنكم من يسميه أنه من الطلقاء، هذه لا تنقصه، فإن الصحابة متفاوتون في شرف الصحبة، وحسبكم أن معاوية له صحبة، فهو صحابي له شرف هذه الصحبة رضي الله عنهم. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. قلت: وهذه لمعاوية رضي الله عنه؟ قال: نعم، له صهر ونسب. قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية. يشير إلى ما كان من أهل التشيع في انتقاد معاوية وسبته وتعداد مثالبه، وهذا الحديث حديث جيد: كل نسب وصهر ينقطع إلا نسبي وصهري، أو إلا ما كان من جهتي. والمصاهرة ها هنا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان، وهي أم حبيبة، وهي شقيقة معاوية رضي الله عنهم، فهذا هو المصاهرة، وهذه الفضيلة الثانية لمعاوية. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا إسحاق بن محمد المدني عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع كل نسب إلا سببي ونسبي وصهري. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبرني محمد قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا أبو المحياة التيمي عن عمر بن بزيع عن عمر بن بزيع قال: سمعت علي بن عبد الله بن عباس وأنا أريد أن أسب معاوية، فقال لي: مهلا لا تسبه، فإنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو أبو محمد علي بن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. يقول: لما أردت أن أسب معاوية، السب هنا بذكر المنقبة ما هو باللعن، وكما هو عند الرافضة قال: لا تسبه فإنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصهاره عبد الله بن عمر فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر وإخوانه. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت: أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال: نعم. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا نقول معاوية خال المؤمنين. فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا. يجفون معاوية والصحابة حتى يتوبوا من هذا الجفاء بالعلم، وهو خال المؤمنين، وغضب من هذا الانتقاد البدعي بكونه خال المؤمنين. وهذه الشنشنة تتكرر في الأزمان المتأخرة من أهل البدع. نعم. شيخ، ما تكون مبنية للمجهول يجفون؟ نعم، ربما أنه يجفون، يعني من جفائهم في هجرهم وترك مجالستهم والحديث معهم حتى يتوبوا من هذا القول من إنكار أن يكون معاوية إمام المؤمنين. عندك مضبوطة بالشكل؟ لا، محتملة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا؟ قال أبو عبد الله: هذا قول سوء الردي، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس. وهذا فيه الخصيصة الثالثة، أن معاوية كاتب الوحي أي من كتابه. ومن زعم أن معاوية أخذها بالسيف، هذه القالة قالها متقدمة الرافضة، ورثها عنهم المعتزلة ومن يدندنون على الخلافة والإمارة وما يتعلق بها. فغضب الإمام أحمد من هذا القول وذكر مثلبته، فقال: هذا قول سوء الردي، يجانب هؤلاء ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس ليحذروهم. وهذا شأن أهل العلم في بيان ما يضر الناس من هذه العقائد والبدع والأقوال الحادثة، وهذه تتردد الآن، سيما عند من يدندن على مزاعمه في الحاكمية، وممن يقول بهذا القول في زمننا إساءة لمعاوية حزب التحرير. حزب التحرير يعيدونها مرة بعد مرة، وهذا من أثر مذهب الاعتزال عليهم. الله المستعان. إذن هذه كم خصيصة الآن؟ ثلاثة. أنه صحابي، وأنه صهر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إيش؟ كاتب الوحي. وأنه كاتب الوحي. الرابعة: ما اشتهر عن معاوية من الحلم، فإنه من أحلم الناس، وبالحلم ساد رضي الله عنه. الخصيصة الخامسة: العفو، فإنه مشهور بالعفو، حتى من يتطاول عليه يعفو ولا يستعجل بالمؤاخذة، وهذا من آثار الحلم. قرائنه. الخصيصة السادسة، الحساب عندكم، كظم الغيظ، فإن معاوية رضي الله عنه معروف بكظم غيظه وتحمله. الله جل وعلا مدح هؤلاء، فقال جل وعلا في آية آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دل على أن كظم الغيظ والعفو من ضروب الإحسان الذين يحب الله إحسانهم. الخصيصة السابعة لمعاوية رضي الله عنه شدة الذكاء، فإن من ترجموه وجدوا منه شدة الذكاء والفطنة، حتى إنه كان يتبارى في شدة الذكاء مع أرطبون هذه الأمة، مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما. من خصائصه ثامنا أنه قاهر الروم، قهرهم في البر وفي البحر، وهو قائد غزوة ذات الصواري في عهد عثمان. الخصيصة التاسعة أنه مهدي زمانه، إذ اجتمعت فيه أوصاف المهدي من الرفق وكثرة المال وإفاضته وإشاعة العدل وإظهار قوة الدين ومنعته، حتى قال جمع من السلف: لو أدركتم زمن معاوية لأدركته، لقلتم إنه هو مهدي زمانه. فهذه فضائل يذكرها أهل السنة لمعاوية رضي الله عنه، أشرفها وأعظمها هي الصحبة. فالمنتقد لمعاوية منتقد للصحابة، ومتعرض للإثم في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعرض لأصحابه أو أن يسب أصحابه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن الذين بعثت فيهم. نعم. وهذه مسألة يريدها بعض الناس، سئل عنه الإمام أحمد لما عرف عن عمر بن عبد العزيز بن مروان، عمر بن عبد العزيز بن الحكم، من العدل والعلم وانتشار الخير في مدة خلافته التي ما زادت على سنتين وأشهر. قيل: أيهما أفضل، معاوية أو عمر؟ قال: معاوية أفضل. بيأتي أنه أخير من 600 من عمر بن عبد العزيز، كما قاله بشر بن حارث، لأن معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي، وفضل الصحابة له شأوه وسبقه. واستدل الإمام أحمد بحديث: خير الناس قرني، أي صحابته، ثم الذين يلونهم، يعني تابعي الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله وسئل: من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، يعني من رأى النبي هو الأفضل، ولأن النبي قال: خير الناس قرني، يعني صحابته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله قيل له: هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: معاذ الله. قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إلى عمري قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. سمعت أبا بكر ابن صدقة يقول: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: سمعت أبا أسامة وذكروا له معاوية وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: كتب إلينا علي بن خشرم قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: سئل المعافى وأنا أسمع، أو سألته معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز، فقال: كان معاوية رضي الله عنه أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. يشير بذلك إلى أن فضل الصحبة لا يلحقه شرف ولا فضل من غير انتقاص لمن يأتي من التابعين، وهذا لا يتعارض مع الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: وددت أني لقيت إخواني، فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوني. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. للواحد من إخوان النبي من آمنوا به ولم يلقوه من الأجر والثواب ك50 من الصحابة. لا يعني بذلك أنهم أفضل من الصحابة، فإن فضل الصحبة لا يلحقه شرف وفضل إلا النبوة، لكن هذا يبين فضل الاستمساك بالسنة، لأن من آمن بالنبي والنبي حي يؤيده الله برسول الله ويثبته به، ومن آمن بالنبي وهو ليس حي معه تختلجه وتعتريه الصوارف والمحن والإحن حتى يشتد الأمر ويزداد غربة في آخر الزمان، حتى يكون المستمسك بالسنة فيما هو فيه من البلاء والشدة والأذى كالذي يقبض بيده على جمر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: أنا ومن معي. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر ثم رفضهم في الرابعة. نعم، وهذا محتمل للتحسين، فإنه يشهد له ما جاء في فضل الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم بإحسان، على الأثر أي من جاء بعد الصحابة ومن جاء بعد التابعين. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. رفضهم في الرابعة يعني لم يثني عليهم ويمدحهم في الرابعة، وهذا يؤيد حديث عمران فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. هذا معنى الرواية، أنه رفضهم في الرابعة أي رفض مدحهم كما مدح الجيل الأول والثاني والثالث، وأكثر الروايات على ثلاثة قرون بعد قرنه عليه الصلاة بعده عليه الصلاة والسلام، وهذه عند العلماء في تمام 100. نعم. أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني قال: وجدت في كتاب أبي بخطه قال: حدثني الفضل بن جعفر. كتاب أبي، هي نعم، النهرواني يعني كتاب أبيه يزيد بن سعيد النهرواني. نعم. ذكر عندكم شيء في الحاشية عنه؟ قال: في الأصل سعد، إيه؟ وما أثبته من تاريخ بغداد. حش عليه شيء؟ عرف به. لا ما أعرف. طيب. نعم. قال: وجدت في كتاب أبي بخطه قال: حدثني الفضل بن جعفر قال: قلت: يا أبا عبد الله، إيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماك عن سفيان أئمة العدل 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز؟ فقال: هذا باطل، يعني ما ادعي على سفيان. ثم قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. قال: وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر وعمر وعثمان. قلت: إن عندنا إنسانا يقول: وعلي وعمر بن عبد العزيز. فقال أبو معمر: ما قال بهذا أحد، ويحك من هذا. لمت... من هذا؟ ويحك من هذا الذي قال ذلك؟ نعم أحسن الله إليك. ويحك من هذا، لما تصحبون مثل هذا، لما تخطى معاوية، لما يتخطى معاوية أو لما تخطى معاوية، لما تخطى معاوية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولو أن رجلا في قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافرا، لأن الله عز وجل يقول: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غيظ عليهم فهو كافر. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفوا هل استدلال وبراعته، لأنه لا يكون في القلب غل على أحد من الصحابة إلا وهو مشروق إما بنفاق أو بكفر ليغيظ بهم الكفار، الآية من آخر سورة الفتح. وفيه فضل الصحبة وأنه لا يدانيها فضل، على فضل وزكاة عمر بن عبد العزيز، لكن لا يبلغ فضل معاوية. واستدل بما جاء في الصحيح في صحيح البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، أي أنفقه في سبيل الله صدقة، ما بلغ مد أحدهم. المد من أين؟ من طعام، أن بغيت من تمر أو زبيب أو بر أو شعير. يعني لو أنفق واحد من غير الصحابة مثل أحد ذهبا، هذا الجبل العظيم الذي محيطه 24 كيلو، أنا درته في السيارة، جبل أحمر عظيم متميز في شمال المدينة، لو كان مثله ذهب وأنفقه المنفق ما بلغ مد طعام ينفقه صحابي، ولا نصيف المد ولا ثمن صاع، لأن المد ربع الصاع. وهذا يدل على أن الصحبة لها شرف لا يدانيها شرف، ولا تتأتى الصحبة إلا مع الإسلام، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن المسلمين وعن الإسلام خير الجزاء. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أحمد بن جواس أبو عاصم الحنفي قال حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز. أبو هريرة المكتب حباب عرفه؟ لا يجب، ما حش عليه شيء. قال: الكوفي كما في المؤتلف والمختلف بس فقط. أي نعم، المؤتلف والمختلف للخطيب فيما جاء من الأسماء مؤتلفة في أسماء في رسمها مختلفة في معانيها، وهذا من المباحث الدقيقة، كالمشتبه وكالمخترق. نعم. قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، يعني في حلمه؟ قال: لا والله، ألا بل في عدله. الله أكبر، حتى في عدل معاوية، وزمانه زمان عدل، اجتمع الناس وأنسوا، ولي الخلافة 20 سنة رضي الله عنه، وهذا إشعار بأن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز على ما كان في مدة عمر اليسيرة من فشو العدل بعد عصور البدخ التي بدأت بالوليد بن عبد الملك ثم بأخيه هشام، ثم جاء واسطة العقد عمر بن عبد العزيز، ثم جاء بعده يزيد بن هشام بن عبد الملك ومسلمه، اللهم المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عمر بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية رضي الله عنه لقال أكثركم هذا المهدي. يقوله قتادة بن دعامة السدوسي العالم لو أدركتم زمن معاوية لقلتم هذا هو المهدي، أي من الصفات المهدوية التي كانت في معاوية، وليس هو مهدي آخر الزمان، فإن هذا يكون في الزمان الآخر إبان ظهور العلامات الكبرى من خروج الدجال، نزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج كما جاء في حديث النواس بن سمعان الكلاعي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد قال لو رأيتم معاوية رضي الله عنه لقلتم هذا المهدي. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق ما رأيت بعده مثله، يعني معاوية. وهذا يقوله أبو إسحاق السبيعي أحد كبار أتباع التابعين. نعم. أخبرني محمد بن حصن قال حدثنا محمد بن زنبور قال قال الفضيل أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحبي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وكان يترحم على معاوية رضي الله عنه ويقول كان من العلماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه خصيصة أخرى عاشرة، وهو أن معاوية من العلماء، يقصد بالعلماء الكتبة، فهو عالم، وهو راوي حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رضي الله عنه. وقوله أوثق عمل عندي يعني مع الإيمان، لأن حبه من الإيمان، وهو عمل يسير على من يسره الله عليه يرجو به ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. هذا في استعظام الرجاء على العمل الذي قد يظن أنه يسير. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الثقة عن أبي إسحاق أنه ذكر معاوية رضي الله عنه فقال لو أدركتموه أو أدركتم زمانه كان المهدي. طيب، هل يقال هذا الإسناد ضعيف؟ لأن أبو أسامة قال حدثني الثقة؟ الجواب لا، لأن المعايير التي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليست كالمعايير في أخبار من دونه من الصحابة والتابعين، ومثلها ما يتعلق بالتفسير المنقول عن الصحابة والتابعين لا تطلق عليه معايير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا باب وهذا باب، فلهذا يتسامح بها ولا يقال هذا إسناد ضعيف لأن فيه مجهول. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا علي بن أبي حملة عن أبيه قال رأيت على معاوية رضي الله عنه قباء مرقوعا وهو على المنبر. رأيت عليه قباء مرقوع. قباء مرقوعا وهو على المنبر. وش هو القباء؟ يشبه الفروة لكنها أيسر من الفروة، لها يدان تثقلان به، ومرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخرج يده من القباء فغسلهما. وقوله عليه قباء مرقوع وهو الخليفة على المنبر دل على ماذا؟ على زهده وتخففه من هذه الدنيا، وإلا لو شاء لبس خير ما يلبس، وهذه منقبة من مناقب معاوية رضي الله عنه، وهو الزهد في هذه الدنيا. الله المستعان. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص، قال فقلت لابن عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية، فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. نعم، لا يتهم معاوية على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال إن النبي قصر شعره بمشقص، المشقص مثل المقص، أي قص شعره بهذا المشقص. والإسناد هذا فيه خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري متكلم فيه. نعم. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر يعني الحيري قال أبي واسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال كان معاوية رضي الله عنه. عندك كل الحسوي حيري وش عندكم أنتم؟ الحيري الحسوي عندكم الحيري حاء ثم بعدها ياء ثم راء ثم ياء. احنا نسخة واحدة يا شيخ. كل النسخة واحدة. احنا عندنا نسختين. وانت وش النسخة اللي معك؟ نسخة المصرية الفاروق. الفاروق يعني لا المحقق منه لا تقول الناشر. ابو عاصم الحسن بن عباس بن قطب. نعم. وش عندك؟ أي الحيري عرف به. أي يمكن الحير نسبة للحيرة والله أعلم. نعم. قال أبي واسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال كان معاوية رضي الله عنه لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يتهم معاوية على حديث رسول الله هم خصومه من الروافض والنواصب. نعم. أخبرنا عبد الله قال قل خير قول في صحابة أحمد وامدح عليا أيما واعرف عليا أيما عرفاني. هذا من نظم القحطاني رحمه الله. قل خير قول في صحابة أحمد واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تجد في فضله فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. أعوذ بالله من غضبه. نعم. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال لما قدم معاوية رضي الله عنه عرض الناس على عطية آبائهم حتى انتهى إلي فأعطاني 300 درهم. كان من كرمه أنه يعطي الناس عطايا آبائهم حتى إنه أعطى أبا إسحاق 300 درهم. أبا إسحاق السبيعي. وهذا من كرمه وجوده رضي الله عنه. ويخطب الناس وعليه غباء مرقع. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية رضي الله عنه إن كان الناس ليردون منه على وادي الرحب ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المتغضب. نعم. لحلم معاوية وسماحته وصبره. وكان أخلق للملك يعني أنسب له لائقا به الملك. والملك فيه تحمل الناس وتحمل غثاهم وكثرتهم يتسع لهم صدره. وهذا مدح ابن عباس له مع أن ابن عباس ممن خاصم معاوية. لكن هذا الإنصاف وهذا السمو لا تجده إلا عند هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث هذا ثعلب المشهور اللغوي. نعم. ثعلب لقبه له أحمد بن يحيى. نعم. عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن معاوية كالضيق الحصيص فقال يضبط الأمور. قلت لثعلب يكون أنه يعني لم يكن ضيق الخلق. قال يكون في الخلق وغيره إلا أنه في المال أكثر. ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله إنه يضبط الأمور. يضبط الأمور وعنده دهاء وعنده سياسة. ولهذا ما زال المنصفون يتمدحون في سياسة معاوية كيف ساس الناس. ومنه القول المشهور

رضي الله عنه. نعم. أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني أبو منصور نصر بن داود بن طوق الصغاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية رضي الله عنه، فقيل ولا أبوك، فقال أبي عمر رضي الله عنه خير من معاوية، وكان معاوية أسود منه، يعني أسخى من أبي، مع أن عمر رضي الله عنه ما احتبس، هو الذي سن العطايا في المسلمين، وكان يخص المهاجرين والأنصار بمزيد، ويخص أمهات المؤمنين، لكن لما ولي معاوية أفاض عليهم إفاضة لم تكن في من قبله. هذا المعنى الذي ذكره أهل العلم في هذا، في معنى أفعل التفضيل بأسود، يعني أسخى وأكرم. أي نعم. نعم. أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني نصر بن داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثني أبو عاصم العباداني عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان معاوية أحلم الناس، قالوا يا أبا عبد الرحمن أبو بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه خير من معاوية، ومعاوية من أحلم الناس، قالوا يا أبا عبد الرحمن عمر، قال عمر رضي الله عنه خير من معاوية، ومعاوية من أحلم الناس. الله أكبر. ومن حلمه ما شد انتباه ابنه يزيد واستشاطه غضبا، فإنه دخل الأحنف بن قيس المنقري من بني سعد من بني تميم على معاوية، فباحثه معاوية كنت مع علي وقتلت مع علي، فأغلظ الأحنف على معاوية وأكثر عليه الكلام حتى استشاط ابنه يزيد غضبا، ثم بعدما فرغ منح معاوية الأحنف بن قيس جائزة عظيمة، فلما خرج قال يا أبته، قال لك ما قال، فظننت أنك تضرب عنقه، قال مهي يا صبي، يقول معاوية لابنه يزيد مهي يا صبي، إن مع هذا 100,000 فارس يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدرون لما رضي. هذا من حلم معاوية ومن سياسته، فخرج منه الأحنف بن قيس راضيا قانعا مادحا لفعله. وهذا سخاء النفس، أن تقابل الإساءة بالمعروف، لكن من يقوى على هذا ويقابل أهل اللؤم بكرم النفس؟ من يقدر على هذا؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة، وقبل ذلك وأثناءه وبعده إلى عون الله وتوفيقه. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وهي خليقة بهذه الصفات في معاوية رضي الله عنه. اللهم ارض عن الصحابة جميعا. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال مرض معاوية مرضا عادوه فيه، فجعل يقلب ذراعيه كأنهما عسيبا نخل، ويقول هل الدنيا يعني يابسا، ذراعان يابسا، ما هنا إلا جلد عظم، ما أدرك شيء من الدنيا. ثم قال وهل الدنيا، هل الدنيا إلا ما ذقنا أو جربنا، والله لوددت أني لا أقبر فيكم فوق ثلاث. قالوا إلى مغفرة الله ورحمته، قال إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي، قد علم أني لم آل، وما كره الله عز وجل غير، وما كره الله عز وجل غير، عندك غير بالتشديد، نعم نعم، ما كرهه الله غيره. وهذا فيه ما يرجى له من تمنيه لملاقاة ربه، يتمنى ألا يغبر أن يخلف فيهم 3 ليالي لما يرجو من لقاء الله سبحانه وتعالى. وإن كنت أظن أن وما كره والله عز وجل غير، أي أني ألقى ربي، ألقى ربي راجيا ما عنده، وهذا فيه زهده بالدنيا، حتى إن ذراعيك أنهما عسيبا نخل من النحف واليبوسة. اللهم ارضى عنه. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنين لا يخرم منها شيئا. نعم، وهذه منقبة أخرى، أن معاوية لمس سيرة عمر، الشدة في اللين والسعة وسياسة الناس وإغداق المال عليهم عمل بها مدة، فهذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند هذا المعنى ونفتح المجال، كان الإخوان لهم شيء. الأذان قريب ها؟ نعم، في شيء الإخوان؟ نعم. أي يقصد بالقرن الجيل، وجيل الصحابة انتهى بعد 100 سنة، آخر من مات أبو الطفيل رضي الله عنه 110، اجتمع فيه الأمران، القرن الجيل واجتمع فيه 100، ولهذا قالوا إن خير القرون قرون 3، 100 الأولى والثانية والثالثة. نعم.